وهذه تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك فإذا جاء فرأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يأتوا

الماء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم